بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده لمؤلفه الإمام محمد بن صالح العثيمين: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن في ماله حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. هذان البيتان مهمان في المعاملات وفي الدعاوي أو الدعاوى، وما يقبل منها وما لا يقبل، فينبغي لطالب العلم أن يعيهما جيدا. قوله كل أمين، الأمين هو من قبض المال بإذن من المالك أو بإذن من الشارع. كل من قبض المال أو العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع فهو أمين. هذا الأمين قال يدعي الرد قبل، يعني إذا ادعى رد الأمانة إلى صاحبها فإن قوله مقبول، قوله مقبول في دعوى الرد. والأمين ها هنا يشمل كل من قبض العين أو المال بإذن من المالك أو إذن من الشارع، يدخل في ذلك المستعير والمودع والمستأجر ومن ولي على مال اليتيم، وكذلك المرتهن وغير هؤلاء يدخلون تحت لفظ الأمين. إذن القاعدة تقول إن الأمين إذا ادعى الرد قبل، يعني لو أن المستعير الذي أخذ إعارة، أخذ عينا عارية، سيارة أو سلاحا أو أي عين مما يستعار، أخذها ثم ادعى أنه ردها، جاء صاحب هذه العين يقول له اعطني العين التي أعرتك إياها، فقال أنا رددتها لك، أنا رددتها لك، هذا يقبل قوله في دعوى الرد. أي نعم. وهكذا المستأجر أمين لأنه قبض العين المؤجرة بإذن من المالك، وهكذا المودع الذي أودعت عنده وديعة ثم جئت تطالبه بها فقال أنا رددتها لك، دعواه في الرد مقبولة. أي نعم، هذا هو الأمين. لكنه يقول ما لم يكن في ماله حظ حصل، يعني إذا لم تكن العين التي في يد الأمين قبضها لحظ نفسه لا لحظ مالكها وصاحبها، فهذا لو ادعى الرد فإن قوله غير مقبول، قوله ها هنا غير مقبول. ومن هو الذي يقبض العين لحظ نفسه؟ من هو الأمين هذا؟ المستعير قبض العارية لحظ من؟ من المنتفع؟ المستعير. إذن المستعير لو ادعى أنه رد العارية فإن دعواه غير مقبولة، يعني لابد من البينة. وهكذا المرتهن، أنت حينما تأخذ عينا رهنا من المنتفع بهذا الرهن؟ الراهن أم المرتهن؟ ها؟ المرتهن صاحب الدين، لأنه يريد أن يوثق دينه فهو المنتفع. فإذا جاء صاحب الدين ورد الدين، فإذا جاء المدين ورد الدين ثم طالب صاحب الدين بالعين التي رهنها عنده فقال المرتهن أنا رددتها، ها هنا لا تقبل دعواه في الرد لأنه قبض هذه العين لحظ نفسه. وعليه قال أهل العلم رحمهم الله: إن الأمين الذي يقبض العين على ثلاثة أقسام. انتبه لهذا فهي خلاصة القاعدة. الأمين الذي يقبض العين على ثلاثة أقسام: أحدهما الأمين الذي يقبض المال لحظ صاحبه. الأمين الذي يقبض المال لحظ صاحبه، يعني لمنفعة صاحبه، وذلك كالمودع. أنت الآن أودع شخص عندك وديعة، قال هذه وديعة احفظها عندك، أمانة عندك. أنت الآن قبلتها لحظ من؟ لحظ صاحبها. ثم إن جاء يطالبها وادعيت أنك رددتها له، يقبل قولك، يقبل قولك. إذن هذا هو القسم الأول الذي قبض العين لحظ من؟ لحظ صاحبها. القسم الثاني الذي يقبض العين لحظ نفسه. الذي يقبض العين لحظ من؟ لحظ نفسه، لمنفعة نفسه، وذلك كالمستعير. أنت حينما تأخذ عارية من شخص، من المنتفع بالعارية هذا؟ المستعير أم المعير؟ المستعير. أي نعم. والقسم الثالث من قبض العين لحظ نفسه وحظ صاحبها. لحظ نفسه يعني لمنفعة نفسه ومنفعة من؟ ومنفعة مالكها وصاحبها. مثل من؟ مثل المضارب، يعني أعطيت شخصا مالا ليضارب به، يعني ليتاجر بهذا المال ويكون الربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه. يعني لهذا المضارب الذي عليه العمل جزء من الربح وأنت لك جزء من الربح. المضاربة تعرفونها صورتها؟ أن يكون على أحدهما المال وعلى الآخر العمل، ويكون الربح بينهما على حسب ما اتفق عليه. المضاربة جائزة، عمل بها أو قال بها جمهور الصحابة. إذن هذا الذي أخذ المال هو أمين ولا ما هو أمين؟ الذي عليه العمل هو أمين. طيب قبض هذا المال لحظ من؟ من المنتفع؟ هو وصاحب المال. هو ومن؟ وصاحب المال. مثال آخر لمن قبض المال لحظ نفسه وحظ مالكه: الشريك. أنت الآن عندك مال، إما سيارة أجرة أو مال أنت وشخص فيه شركاء للتجارة أو لغير ذلك، فأحد الشريكين بيده هذا المال، أحد الشريكين بيده المال، إذن هو قابض للمال، وقبض المال هذا لمصلحة من؟ لحظ من؟ لحظهما معا، لحظه وحظ شريكه. إذن عندنا هذه الثلاثة الأقسام. القسم الأول خلصنا منه، وهو الذي قبض المال لحظ من؟ لحظ صاحبه، ليس له حظ، وإنما المنتفع من؟ صاحب المال. هذا لو ادعى الرد، قال أنا رددت الوديعة، كالمودع رددت الوديعة إلى صاحبها، فيقبل قوله في دعوى رد الوديعة، ولا يطالب بالبينة، وإنما يطالب باليمين كما سيأتينا. القسم الثاني والثالث وقع الخلاف فيهما بين العلماء، والمصنف أعني العثيمين رحمه الله يختار عدم قبول قولهما في دعوى الرد. يرجح المصنف عدم قبول دعواهما في أو قولهما في دعوى الرد. وعلى هذا فلو ادعى من قبض المال لحظ نفسه، لو ادعى أنه قد رده مثل المستعير، ها لا يقبل قوله إلا ببينه، لأن الأصل عدم الرد، الأصل هو عدم الرد، الأصل في كل شيء عدمه، الأصل في كل حادث عدمه. نعم. وهكذا الذي قبض المال لحظهما معا، لحظ نفسه وحظ صاحب المال، لا يقبل قوله في دعوى الرد إلا ببينه، مثل من؟ مثل المضارب والشريك الذي قبض المال لحظ نفسه وحظ صاحب المال. نعم. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، على أن المسألة كما سمعتم فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأقرب. الأصل هو عدم الرد، وإذا ادعى الرد في هاتين الصورتين فيقبل قوله ببينة ولا يقبل قوله بغير البينة. ثم قال: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. طيب، وأطلق القبول في دعوى التلف، يعني الأمين لو ادعى التلف، أن الأمانة التي في يده تلفت، المستعير الذي استعار منك عارية ثم تلفت عليه، جاء لصوص فأخذوها عليه فادعى أنها تلفت، وهكذا المودع الذي أودعت عنده وديعة جئت تطالبه بها فادعى أنها تلفت، أن سارقا أخذها يعني بغير تفريط منه ولا تعد. كذلك أيضا المستأجر لو ادعى أن جزءا من العين المؤجرة تلفت، قال يقبل قوله الأمين، يقبل قوله إذا ادعى التلف، وأما إذا ادعى الرد فلا يقبل قوله إلا في الصورة الأولى، إذا كان أمينا لحظ من؟ لحظ صاحب العين أو المال. إذن فرق بين قول الأمين في دعوى الرد وفي قوله في دعوى التلف. يقول: أطلق القبول في دعوى التلف، يعني الأمين إذا ادعى التلف يقبل قوله مطلقا، سواء كانت الأمانة التي قبضها لحظ نفسه أو لحظ صاحبها أو لحظهما معا. نعم. لكن يشترط في دعوى التلف أن ماذا؟ أن يخلو من تفريط أو تعد، يعني تلفت الأمانة التي عندك من غير تفريط منك ولا تعد، هنا يقبل قول الأمين. أما إذا تلفت العين ماذا الذي أنت أمين عليها، إذا تلفت بتفريط منك أو تعد فلا يقبل قولك، تضمنها، عليك الضمان. وما ضابط التعدي يا عبد القدوس؟ فعل ما لا يجوز. ضابط التعدي فعل ما لا يجوز، وضابط التفريط ترك ما يجب. يعني مثلا شخص استعار ماذا؟ سيارة. الآن هو أمين، المستعير أمين، أخذ السيارة استعارها ليحملها ماذا؟ حطبا. استعارها ليحمل عليها حطبا، فحمل عليها حديدا فتلفت، يعني تكسرت السيارة أو تلفت بأي نوع من أنواع التلف، هل يضمنها؟ يضمنها. لماذا؟ لأنه تعدى، فعل ما لا يجوز، هو أذن له أن يحمل عليها حطبا وهو حمل عليها حديدا. مثال آخر: استعار سيارة ليذهب بها إلى صنعاء، فذهب بها إلى صعدة فسرقت هناك في صعدة، جاء لصوص فأخذوها، هل يضمنها؟ يضمنها، لأنه تعدى، فعل ما لا يجوز، أذن له صاحبها أن يذهب بها إلى صنعاء وهو ذهب إلى ما بعد صنعاء. أي نعم. لكن لو أنها تلفت بدون تعد منه ولا تفريط، يعني ذهب ومشى مشيا معتدلا ثم تعرض له لصوص فقهروه وأخذوها عليه قهرا ولم يستطع أن يدفعها عنهم أو أن يدفعهم عنها، هل يضمنها؟ لا يضمنها. هذا معنى قول المصنف: وأطلق القبول في دعوى التلف شريطة ألا أن لا يتعدى ولا يفرط. هذه القاعدة تقدمت معنا في القواعد والأصول الجامعة. أي نعم، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. كذلك أيضا لو ادعى ماذا بارك الله فيكم المودع الذي أودعت عنده وديعة، ادعى أنها تلفت، ادعى أنها تلفت ولم يتعدى ولم يفرط، لا يضمنها، يقبل قوله. أي نعم، إلا أن يكون قوله مخالفا للحس. هذا تقدمت معنا، وكل قول وكل قول ينكره الحس، وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذه تقدمت معنا. يعني واحد مثلا أودعت عنده وديعة فجئت تطالبه بها فقال تلفت. بماذا تلفت؟ قال حصلت البارح أمطار شديدة والسيول جارفة، فجاءت السيول وجرفت هذه الوديعة وتلفت. الآن ادعى شيئا يخالف الحس، يعني الناس هم يشاهدون أنه ما حصل مطر ولا سيول، إذن قوله هذا لا يسمع، دعواه غير مسموعة. يعني القاضي لو رفعت القضية إليه فإنه ما يحتاج أن يعقد لها جلسة ولا يسمع الدعوة، بل يحكم عليه مباشرة، يحكم عليه مباشرة بدون سماع دعوة، لأن قوله الآن يخالف الحس، يخالف ماذا؟ الحس. أي نعم. قال وكل من يقبل قوله حلف، يعني الأمين الذي تقدم معنا، الأمين الذي تقدم معنا الذي يقبل قوله، الذي يدعي الرد يقبل قوله متى؟ الأمين الذي يدعي أنه قد رد الأمانة إلى صاحبها متى يقبل قوله؟ إذا كان قبضها لحظ صاحبها، مثل المودع، هذا أمين، هذا يقبل قوله. طيب، وأيضا جميع الأمناء إذا ادعوا تلف الأمانة، إذا ادعوا أنها تلفت فيقبل قولهم مطلقا، شريطة أن تخلو أن يخلو ماذا موجب التلف من تفريط أو تعد. طيب، إذن هذا الأمين الذي يقبل قوله، يقول وكل من يقبل قوله حلف. إذن الأول نقول قولك مقبول لكن تحلف، ما تطالب بالبينة، تطالب باليمين. وأنت أيها الأمين الذي تدعي التلف، أن الأمانة تلفت في يدك ولم تتعد ولم تفرط، نريد منك يمينا، فإن حلف لا ضمان عليه، وإذا نكل عن اليمين، امتنع عن اليمين، ها؟ عليه الضمان، ها؟ أمين، أنت قد يعني أمنت، خلاص صار أمينا. لا يشترط في الأمين أن يكون عدلا، الأمين هو الذي تضعه أنت، يعني أنت الآن وضعت عارية أو عينا وضعتها عند رجل غير مسلم، عند يهودي، قلت هذا وديعة عندك، الآن صيرته أنت أمينا، فإذا ادعى أنه رد الوديعة لك فقوله مقبول وليس لك إلا يمينه. واضح الآن؟ أي نعم. شخص آخر أعطيته عارية، استعار منك عينا ليعمل بها عارية، ثم ادعى أنها تلفت، أنت الآن لا تطالبه بالبينة، تقول أريد شهود، لا، عليه اليمين فقط، لأن قوله مقبول، قوله ماذا؟ مقبول. هذا الأمين. من هو ضد الأمين؟ طبعا هذه المسائل والقواعد متعلقة بالأمين. ضد الأمين الخائن، والخائن من هو؟ ماذا قلنا في الأمين؟ ما تعريفه؟ الذي يقبض المال أو العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع. إذن الخائن على الضد من ذلك، الذي يقبض العين بغير إذن من مالكها ولا بإذن من الشارع، يدخل في ذلك الغاصب والمنتهب والمختلس والسارق. هذا الأربعة، أيش الفرق بينهم؟ عندنا الآن سارق، وهو الذي يأخذ المال على وجه الخفاء، لا يعلم به لا في أول الأمر ولا في نهايته، من أخذ هذا المال ما تدري، هو زيد أو عمر أو صالح أو محمد، أخذ المال على وجه الخفاء ولم تعلم به لا في أول الأمر ولا في نهايته. هذا هو السارق تعريفه. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الخفة، يعني خفة اليد، ويعلم به في نهاية الأمر ولا يعلم به في أول الأمر. مثاله شخص مثلا عنده يعني مال يبيعه، عنده أدوات، عنده يعني هؤلاء أصحاب البساطات مثلا العربيات، فجاء شخص وصاحب المال ما يدري أن هذا سيأخذ عليه المال، يعني أوهمه أنه أمين وأنه يعني شريف وأنه ما يأخذ شيئا، فلما اقترب من المال هوى إليه وأخذه ثم مشى. أنت الآن لم تعلم به في أول الأمر وعلمت به في نهاية الأمر، واعتمد في أخذه للمال على خفة اليد، اعتمد في أخذه المال على خفة اليد، هذا يقال له إيش؟ منتهب. علمت به في آخر الأمر ولم تعلم به في أول الأمر. انظر الفرق دقيق بين السارق والمنتهب. يعني هذا المنتهب ما تقطع يده، السارق الذي أخذ على وجه الخفاء هو الذي تقطع يده. طيب عندنا الثالث من؟ المختلس. المختلس، المختلس هو الذي يعلم به في أول الأمر ولا يعلم به في نهاية الأمر، وهو الذي يعتمد في أخذ المال على الفطنة والذكاء. كشخص جاء إلى تاجر وقال له: أيها التاجر، أريد منك بضاعة كذا وكذا التي في الرفوف الأخيرة، اذهب إليها. فذهب هذا التاجر ليعطيه هذه البضاعة التي طلبها، فهو فتح الدرج وأخذ المال منه ومشى. جاء لينظر الزبون أين ذهب فلم يجده، رأى الدرج مفتوحا وقد أخذ منه المال. إذن عرفه في أول الأمر ولا لا؟ عندما جاء رأى وأدركه، لكن في آخر الأمر لم يره حينما أخذ المال، ولكنه رآه حينما جاء. هذا يقال له إيش؟ مختلس. الغاصب هو الذي يعتمد في أخذ المال على الغلظة والقوة والقهر والغلبة، يأتي إليك وأنت تعلم به في أول الأمر وفي آخره، جاء إليك وأنت تعلم أنه يعني سيأخذ منك المال، لكنه معتمد في ذلك على غلظته وقوته وغلبته، كأن يهددك: أنا سآتي أخذ منك المال، فجاء وانتزع منك المال قهرا وغصبا، هذا يقال له غاصب أو مغتصب. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.